بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل علينا نسياننا وفقهنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور سهم أخرجنا من ظلمات وهم وافتح علينا فتوح العارفين، مع مسألة من مسائل التوحيد تتناول كيف جمعت الشهادتان الإلهيات والنبويات، أو بعبارة أخرى دلت الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على كل التفاصيل التي تناولناها فيما يتعلق بالإلهيات وما يتعلق بالنبويات. فكيف جاءت هاتان الكلمتان الطيبتان دالتين على مجمل هذه النتائج؟ هذا إن دل فإنما يدل على أن الله عز وجل هو واضع هاتين الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تدل الشهادتان على أنهما منهج حياة كامل يتناول العقائد والعبادات. لذلك من معاني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وحينما نقول عبادات نريد بها المعنى العام لا المعنى الخاص. المعنى الخاص ينصرف به الذهن إلى العبادات الخاصة كأركان الإسلام، تلك الأركان التي شاء الله تبارك وتعالى أن تكون القواعد لبناء حياة ربانية إسلامية. وإلا فالإسلام شرائع ونظم حياة وقيم ومثل وعبادات وعلاقات اجتماعية، بل العبادة بمعناها العام إنما تتناول كل أنشطة الحياة، سواء كانت مما يتعلق بالباطن أو ما يتعلق بالظاهر، ما يتعلق بالمال، ما يتعلق بالعرض، ما يتعلق بالعقل، ما يتعلق بالتطور. لا معبود بحق إلا الله على معنى أن منهج العبادة الذي به نتقرب إلى الله عز وجل ونحقق حقيقة لا إله إلا الله إنما هو شامل لكل جوانب الحياة. إذا رجعنا إلى هاتين الكلمتين الطيبتين لنطرح السؤال التالي ويكون الجواب إن شاء الله عز وجل مفصلا فيه. لما أو كيف دلت هاتان الشهادتان على الإلهيات والنبويات؟ هذا يقضي منا أن نمهد بالحقائق التالية. علم التوحيد كما هو معلوم ذائع شائع واضح يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات. أما الإلهيات فكل ما يتعلق بالله عز وجل، وأما النبويات فكل ما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما السمعيات فكل ما يتناول العقائد السمعية التي عرفناها عن طريق النص سواء كان من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحيه. أما الإلهيات قلنا ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث ماذا؟ من حيث ما يجب لله وما يستحيل في حق الله وما يجوز. قلنا بأنه يجب لله عز وجل كل كمال، وينزه الله عز وجل عن كل نقص، هذا على سبيل الإجمال. ويكفي هذا الإجمال في حق المعتقد، إلا أن يأتي التفصيل تفصيلا في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحيه. يعني حيث تعتقد أنه يجب لله عز وجل كل كمال ينبغي أن تعتقد على سبيل التفصيل إضافة إلى الإجمال أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات جاء ذكرها في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب، كاتصافه سبحانه وتعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. عد العلماء من أمهات الصفات التي تجب لله اعتقادا على سبيل التفصيل قالوا 20 صفة واجب لله عز وجل يقابله 20 تستحيل في حق الله، حيث إذا ثبت الصفة نفت، إذا ثبت صفة وجوبا نفت ما يقابلها، نفت نقيضها. إذا ثبتت القدرة ينتفي العجز، فكما يجب لله عز وجل القدرة يستحيل في حق الله العجز. وعلى هذا 20 صفة واجبة قسمها العلماء إلى 4 أقسام. القسم الأول صفة نفسية، والثاني صفة أو صفات سلبية، والقسم الثالث صفات المعاني، والقسم الرابع الصفات المعنوية. أما الصفة الأولى وهي الصفة النفسية وهي قسم واحد، هي صفة الوجود، فالله عز وجل واجب الوجود. أما الصفات السلبية فهي 5: القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. أما الصفات المعاني فسبع: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وأما الصفات المعنوية فهي مقتضى قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى، من مثل كونه سبحانه وتعالى قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. فالمعنوية سبع والمعاني سبع، 14 صفة، وخمس سلبية 19 صفة، وواحدة نفسية وهي الوجود، وجوب الوجود، فصار المجموع 20 صفة. يقابلها الصفات المستحيلة في حق الله تبارك وتعالى 20 أيضا. بقي صفة واحدة هي من جنس الممكن الجائز، يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه. لماذا ذكرنا هذا على سبيل التفصيل؟ ليتعرف أن لا إله إلا الله دلت على هذه الصفات 20، ودلت على ما يضادها، دلت على 20 المستحيلة في حق الله تبارك وتعالى. هذا منحة أو خط أو قضية ينبغي أن تطرح بين يديه، كيف دلت الشهادتان على مجموع العقائد التفصيلية التي عنوناها بإلهيات ونبويات وسمعيات. أما ما يتعلق بالمعنى الثاني وهو ما ارتباط الصفات المعنوية بصفات المعاني. صفات المعاني كالقدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. حينما نقول ما المعنوية إذن؟ كونه سبحانه وتعالى قديرا مريدا. ألا ترى معي بأن المعنوية مرتبطة بالمعاني؟ كيف ارتبطت المعنوية بالمعاني؟ قال: إذا أردنا أن نتبسط في الجواب وأن نبين العلاقة وكيف تمت، وجدنا أنفسنا أن قيام صفة من صفات المعاني بالذات يقتضي اتصاف الذات بالصفة المعنوية. القدرة صفة من صفات الله عز وجل، وهذا مثال واحد، صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن أو إعدامه. نحن عرفنا صفة القدرة، كون الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة يدل هذا على أن الله قدير. فأنت حينما تقول قدرة ينطلق الذهن إلى صفة، أما حينما تقول قدير ينطلق الذهن إلى ذات متصف بالقدرة. ومن هنا يلزم من قيام المعاني الاتصاف بالمعنوية. ومرة ثانية حينما تقول علم، الذهن ينصرف إلى أن العلم هنا كلمة تدل على صفة، ما صفة هي صفة العلم. حينما تقول عليم انتقل الذهن من التوجه للصفة بصرف النظر عمن اتصف بها إلى موصوف اتصف بها وهو الله تبارك وتعالى. فتقول اتصف الله عز وجل بالقدرة فهو قدير، بالإرادة فهو مريد، بالعلم فهو عليم، بالحياة فهو حي، بالسمع فهو سميع، بالبصر فهو بصير. إذن وجدنا العلاقة بين المعنوية وبين المعاني. حينما تقول قدير، الكلمة دلت على ذات وقدرة، ذات وقدرة. حينما تقول عليم دلت على ذات وعلم. حينما تقول سميع دلت على الكلمة نفسها، سميع دلت على ذات مع سمع. يكفي في هذا الشأن ما يتعلق بالمقدمات التي أو المقدمات التي نذكرها بين يدي كيف دلت الشهادتان على مجموع الإلهيات والنبويات. لعل المعنى العام للشهادتين، الشهادة الأولى لا إله إلا الله، تعطي أنه استحق الله عز وجل أن يكون المعبود بحق لأنه متصف بكل صفات الكمال. لما كان الله عز وجل وحده مستحق أو مستحق للعبودية، أن تتوجه إليه في العبادة؟ لما كان الله تبارك وتعالى وحده متفردا بأنه هو وحده المعبود بحق؟ لما؟ قال لأنه متصف بكل صفات الكمال، ولأنه ليس سواه متصف بمثل ما اتصف به الله تبارك وتعالى. أيمكن أن ننقل هذا الكلام إلى معنى قريب يكون أقرب للذهن، علما بأن مثل هذا الصرح ربما لا نسمعه كثيرا، مع أنه لب الإسلام، لب الإيمان، لب المنهج. أبو جهل أبى أن يقول لا إله إلا الله، عبد الله بن أبي بن سلول قال لا إله إلا الله ولكنه باطنا كان كافرا بها. لما أبى أبو جهل أن يقول لا إله إلا الله؟ قال لأنه يدري مستلزمات لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله. فحيث رأى أن لا إله إلا الله تعني أن تنظم هذه الكلمة بعطاءاتها سلوكه، تطوره، أخلاقه، قيمه، حركته في الحياة، وهو يريد أن يكون حرا كما هي الحرية في بلاد لا تعرف لا إله إلا الله. فالحرية من لا إله إلا الله يعني اتباع الهوى، الحرية من لا إله إلا الله يعني اتباع الشهوة، الالتزام لا إله إلا الله يعني أن تجعل هواك تبعا لمراد المعبود، لمحاب المعبود، لرضا المعبود. حينما تقول لا إله إلا الله معنى ذلك أن الشهوات كلها التي جبلنا عليها ينبغي أن تحققها من يد لا إله إلا الله. وعلى هذا مدح الله عز وجل أولئك الذين قالوها بحق وقد اعتقدوا مضمونها أو مضامينها. قال ربنا تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نرجع نقول، هل من معنى يمكن أن نجعله مدخلا لنتعرف إلى عطاء هذه الكلمة الطيبة التي أحاطت بالمنهج كله فكانت منهج حياة بحق؟ قال يمكن أن تقول بأن الله عز وجل هو المستغني وحده عن كل ما عدا، لا يوجد إلا الله يستغني عن كل ما عدا، وإنما الله وحده هو المستغني عن كل ما عدا. والشق الثاني المرتبط بهذا، والمفتقر إليه كل ما سواه، فكل ما سوى الله مفتقر إلى الله، والله عز وجل وحده المستغني عن كل ما عداه. ألا يدل استغناء الله عز وجل عن كل ما عداه أنه متصف بصفات الكمال؟ ألا يدل استغناء الله عز وجل عن كل ما سواه أنه سبحانه المتفرد بطلاقة القدرة والإرادة وسعة العلم وكمال الصفات؟ ألا يدل الاستغناء عن أنه لا يحتاج إلى موجب، لا يحتاج إلى مخصص، لا يحتاج إلى مكان، لا يحتاج إلى زمان، بل هو خالق الزمان والمكان، لذلك لا مستغني عن كل ما سواه إلا الله، من حيث إن الله عز وجل قد اتصف بكل صفات الكمال، اتصف بالعشرين صفة التي ذكرناها، ولو أنك فصلت فيها القول صفة صفة لوجدت أن الله تبارك وتعالى متصف بوجوب الوجود، متصف بعدم الأولية، متصف بعدم الآخرية، متصف بالقيام بالنفس، متصف بعدم المشاكلة أو المماثلة للحوادث، متصف بالوحدانية، متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ومتصف بالصفات المعنوية، أي كونه سبحانه وتعالى قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. ثم يقتضي الاستغناء أن الله يفعل مختارا ما يشاءه فعله، وليس لله مجبر، وعلى هذا لا يجب على الله أن يفعل شيئا ولا يجب على الله أن يترك شيئا، وهذا يدخل فيه الصفة التي قلنا هي الحادية والأربعين، وهي أنه يجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه. هذه الصفات التي دخلت في لا إله إلا الله على معنى لا مستغني عن كل ما عداه إلا الله، ولا مفتقر إليه كل ما سواه إلا الله عز وجل، قال هنا نجد أنفسنا أنه سبحانه وتعالى وجبت له صفات واستحال في حقه أضدادها أو نقائضها. أما محمد رسول الله فهي الصفة التي تدل على النبوات، من حيث إنها دلت على أن الرسول إنما أرسله الله فهو مختار، ودلت على كمالات الرسل عليهم الصلاة والسلام من حيث إنهم اختيار الله واصطفاء الله واشتباء الله تبارك وتعالى، ودلت أيضا كلمة محمد رسول الله على أن هناك رسالة يحملها، ودلت على أن هناك من نزل بهذه الرسالة، ودلت على عالم الملائكة لأن هذه الرسالة قد جاءتنا بتفاصيل، إنما هذه التفاصيل دلتنا على الأنبياء السابقين، دلتنا على الكتب التي أنزلها الله عز وجل، دلتنا على من كان إلى الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، دلتنا على الآخرة والتبعيات كلها إنما تدخل في محمد رسول الله، ودلتنا على القضاء والقدر. لهذا نجد أنفسنا أمام عطاءات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن كل ما قلناه من تفاصيل إنما تدخل في هاتين الكلمتين الطيبتين. طبعا هنا بداية نكتفي بها، لأن كل ما وراءها قد شرحناه حتى ما نمل بالإكثار من الكلام مكررا، وإن كان الكلام عن الله عز وجل لا يمل، بل نحن بحاجة إلى أن نكرر هذه الحقائق بعبارات منوعة متقاربة، من أجل أن هذه الحقائق قلما تطرح كما قلنا، قلما نجد درس من دروس التوحيد يتناول التفاصيل، وإنما نمر مرورا على بعض القضايا التوحيدية. المقدمة هذه إنما تتناول كلمة أشهد شهدة، تناولت الشهادة. حينما نقول أشهد، ما الذي نريد بأشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لي قد بلغت 60 وما فكرت في معنى أشهد، مع أنه كان يقول أشهد. نقول نرجو الله أن يقبلنا جميعا، لا نريد أن نشكك في العقائد على الإطلاق، بل نريد أن تثبت إن شاء الله عز وجل. ولكن إذا كان المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نسبة الذين يجهلون معنى أشهد قد بلغت 90% وبقي 10% فقط هم الذين يدرون، دل هذا على أننا نحرك ألسنتنا بكلام لا ندريه. وفي أي موطن؟ قال في أخطر المواطن، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وما دريت ما معنى أشهد، معنى ذلك أنك قد دخلت دخولا غامضا أقل ما يقال فيه إلى رحاب كلمة هي المنهج الكامل كما قلنا، هي المفتاح للإلهيات وغير الإلهيات، هي لب التوحيد، هي أس التوحيد، هي الكلمة الطيبة التي جاء بها كل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا يمكن أن نقرر الحقيقة التالية، حينما يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قال العلماء إذا ربطت الشريعة بين كلمة من الكلمات وثوابها العظيم فكن على يقين أن هذه الكلمة لا يراد منها حركة اللسان، وإنما يراد منها حركة اللسان المطابقة لما قر في الجنان. حقيقة لا إله إلا الله ينبغي أن تكون قد استقرت في الأحشاء، استقرت في الصدر، استقرت في النفس، استقرت في الروح، استقرت في القلب. سيأتي لسان يترجم، لأن إذا تحرك لسان بلا إله إلا الله والقلب منكر لمعناها هذا هو النفاق. وإذا قال لا إله إلا الله والقلب لا يدري ما معناها هذا على حافة الخطر، إما أن يكون جاحدا لمعناها وهذا هو النفاق، يحرك باللسان أو يحرك اللسان بهذه الكلمة المطهرة من أجل أن يكسب مغنما ما، وهذا ما كان عليه المنافقون في عصر النبوة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أو يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها، مع ذلك أنه في خطر لأنه حرك لسانه حركة لا يعي معنى هذه الحركة، مع أن الشريعة جاءت من أجل أن ترتب على حركة لسان ثواب الأبد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هذا في لا إله إلا الله وحدها؟ قال لا، أي تركيب شرعي جاءت فيه شريعة الله عز وجل ورتبت عليه ثوابا ورتبت على تاركه إقاما، اعلم أن المقصود القلب قبل اللسان. اللسان فقط يظهر من طوى عليه القلب، ومن هنا تظهر لنا خطورة هذه الكلمة وخصوص الجهل بها. هذه مسألة إنما استوعبها العلماء بحثا فيما يتعلق بالشهادتين أو الشهادة حينما نقول أشهد. قال الشهادة إذا ما تعلقت بجملة أو بمضمون جملة، إذا الشهادة تعلقت بجملة أو بمضمون جملة فإن معناها التقرير والتأدية. أنت تقول لا إله إلا الله مع ذلك أنك قد قررت حقيقة هذه الكلمة وأديتها كذلك، فالتقرير والتأدية إنما يتطلبان أن تقول لا إله إلا الله باللسان مع تمكن معنى لا إله إلا الله من القلب. نوقف الصورة المقابلة من أجل أن نشرح ما يتعلق بالكلام الذي قدمناه. قال الله تبارك وتعالى يحدثنا عن المنافقين الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنه محمد رسول الله فكذبهم الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله عز وجل في هذا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. التفصيل، المنافقون جاءوا حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان لهم قول، ما قولهم؟ نشهد إنك لرسول الله. إذا افترضنا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء فقال أشهد إنك لرسول الله، وقد نقل في الأخبار عن كثير من الصحابة أنهم قد قرروا وأدوا أشهد أنك رسول الله، وجاء هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل فقالوا نشهد إنك لرسول الله، ترى هل صدقوا في مضمون الكلمة؟ هل هو رسول الله؟ قالوا رسول الله. إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا فقالوا نشهد إنك لرسول الله وهو رسول الله بدليل والله يعلم إنك لرسوله، إذا لما كذبهم الله عز وجل؟ فيما كذبوا؟ هل كذبوا بمضمون الجملة أم كذبوا حيث إن قولهم نشهد إنك لرسول الله يعتبر تقريرا وتأدية وقلوبهم تنكر أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من الله تبارك وتعالى. إذا هل انصب التكذيب على مضمون الرسالة أن انصب على أولئك الذين شهدوا له بألسنتهم أنه الرسول؟ قال كذب الله عز وجل أولئك من حيث إنهم حركوا لسانهم بالشهادة مع أن قلوبهم كانت منكرة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن حينما تقول أشهد أن محمد رسول الله إنما تريد أن تقرر مضمون الرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام وتؤدي ذلك. ومن هنا قال العلماء إذا قلت شهدت إن صلاح الدين لهو قاهر الصليبيين هذه جملة؟ نعم جملة. إذا قلت أشهد إن صلاح الدين لهو قاهر الصليبيين، ما معنى أشهد هنا؟ قال تقرر ذلك وتؤديه، يعني تبلغه. وإذا قلت شهدت بأن الأخلاق الربانية، شهدت بأن الأخلاق الربانية مناط السعادة، شهدت أن الأخلاق الربانية مناط السعادة، يعني إذا أردت أن تسعد فما عليك إلا أن تتخلق بالأخلاق الربانية. من لا أخلاق له لا سعادة له، ولو كثرت أماله وارتفعت منزله وعظم جاهه وكثرت إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بأمور هذه الدنيا وظواهرها. إذا قلت شهدت أو أشهد بأن الأخلاق مناط السعادة، معنى ذلك أنك تؤدي أو تقرر مضمون الجملة أو مضمون شبه الجملة، ذلك بأننا قلنا شهدت أو أشهد أن الأخلاق، هنا أشهد إن صلاح الدين لهو قاهر الصليبيين. طبعا هذه مسألة تكاد تكون لغوية، جملة وشبه جملة، يعني ما يسمى بالمصدر الصناعي أو ما يسمى بالمصدر المؤول، ما يسمى بالمصدر الصليب، كلها عبارات نحوية، لكن المضمون صار واضحا. تقرر معنى لا إله إلا الله معنى محمد رسول الله، وتقرر أو تؤدي معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبقى المسألة الأخيرة حتى ندخل في موضوع لعله من المواضيع الجديدة فيما أذكر. نعم، هذا الموضوع يتعلق بالنبوات، من حيث إن النبوة هي اختيار من الله وليست الاجتهاد والاعتكاف وكثرة الإقوى على الله عز وجل. مهما أقبلت على الله فلن تكون نبيا إلا إذا علم الله عز وجل أجلا أنك ستكون نبيا. هذه مسألة قادمة إن شاء الله عز وجل. نحن أمام عبارة، هذه عبارة جاءت في حديثه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا في تتمة الحديث، لكن نريد أن نقف عند من شهد أن لا إله إلا الله وحده ثنتان، لا شريك له ثلاثة. هذه التكرار من الذي ينبغي أن نفهم منها؟ لا إله إلا الله، هذه الجملة فيها نفي وإثبات، نفت الإله الباطل بالمنطوق وأثبتت الإله الحق بالمفهوم. ما معنى بالمنطوق بالمفهوم؟ حينما تقول لا إله إلا الله، مع ذلك أنك بدأت بالنفي، ما الذي نفيته؟ نفيت كل إله باطل، كل الآلهة المزعومة، كل ما يعبدون الله إنما هو منفي، نفي مطلق. إذا من الإله الحق؟ قال الذي جاء ذكره بعد إلا، لا إله إلا الله. وعلى هذا هذه الكلمة الطيبة تناولت النفي والإثبات. ولعل من المسائل البديعة عند العلماء، قالوا ترى أن نقولها ونمد بها النفس أم نقولها دون ما مد نفس؟ يعني يمكن أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال يخشى من الذي يطيل بها النفس أن يقبض قبل الإثبات إلى هذه الدرجة، وصلنا إلى هذه الدرجة، مع أننا نقول بأنه إذا كان يعتقد ما يضيره إلى قطع نفسه ولو لم يصل إلى الإثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله كفر وحدها، وحده لا إله. والحياة ما جاء كما قال ماركس وغيره. إذا لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذا يدلنا على أن التخلية قبل التحية، يدلنا على أن النفي الباطل مقدم على إحقاق الحق، يدلنا على أن البيت إذا أردت أن تجدد أساسه عليك أن تفرغه من الأساس السابق. هيئ للأساس الجديد مكانا في بيته، أخرج كل ما في البيت. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى: قد تبين الرجل من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. أنت عندك مرض من الأمراض التي لا يحبها الله عز وجل، الأمراض النفسية، بمعنى في خصلة يبغضها الله عز وجل، تريد أن تتحقق بضدها، ولو فرضنا أنه فيه كبر. الكبر لا يحبه الله عز وجل، ما يقابله التواضع. قبل أن تتحقق بالتواضع تخلص، تبرأ من الكبر، انت الكبر وتحقق بالتواضع. التخلية قبل التحية، لا إله إلا الله فيها نفي للإله الباطل بالمنقوص، وفيها إثبات للإله الحق بالمفهوم. يفهم منها أن الإله الحق إنما هو الله تبارك وتعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، حينما نقول وحده دل على التفرد، وأنه هو المتفرد، لا يشاركه في الألوهية الحقة شيء، فهو له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. لما كان له الأمر؟ قال لأن له الخلق. هل يشارك الله عز وجل أحد في خلقه؟ لا يشارك الله عز وجل في خلق ذرة من الذرات، فكيف بمجرة من المجرات؟ إذن ألا له الخلق والأمر. ولذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب يتعلق بمباحث أو مسائل القضاء والقدر، يقول: من المسائل الواجبة أن ينبه إليها ويتنبه لها، ينبه عليها ويتنبه لها. أنت يجب عليك أن تنبه، ويجب على المستقبل المتلقي أن يتنبه، لأنها من خطورة المكان أن الله عز وجل متفرد بالخلق والأمر ثم يبحث في قضية الأمر، وأن هناك أمر كوني وأن هناك أمر شرعي إلى آخر ما هناك مباحث رائعة في هذا الكتاب. نرجع أن نقول وحده أيها المستقل سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والأمر. أما قوله لا شريك له، يعني أما يكفي لا إله إلا الله؟ يكفي، لكن تأكيد للوحدانية لأنها أهم قضايا الرسالة. قال وحده لأهمية التوحيد، قال لا شريك له. ما الذي يدلنا قوله لا شريك له؟ أولا لا نفي الجنس، ونفي الجنس نفي للذرات، لا يوجد ذرة واحدة يمكن أن تشارك الله عز وجل في شيء من خلقه أو أمره. لذلك قال لا شريك ولا شريك، لا شريك على معنى نفى الشريك بالمرة، مثل أن تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار لا يصح أن نقول إلا زيد، أنت نفيت جنس الرجال، فكيف تقول زيد مثلا؟ إذا نفي الجنس. مثلها قوله تعالى لا ريب فيه في سورة البقرة، لا ريب هذا نفي الجنس، نفي الجنس ولا مرة. هنا لا شريك له، قال بيان لاستقلال الإله الحق الذي فهمناه من قوله لا إله إلا الله بالخلق والأمر، وهذا هو كل المدار عليه أو المدار عليه فيما يتعلق بهما. لا نعبد إلا الله، لما نقول إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله؟ لما كان سبحانه وتعالى وحده مستحق لعباده؟ قال لأنه هو وحده الخالق. أشارك الله عز وجل أحد في خلقه؟ أروني أشواك، حيث ينتفي الشرك بكل أنواعه وألوانه. معنى هذا أنه لا ينبغي أن تتوجه لغير الله بالعبودية، ذلك أنه ليس مع الله ما يمكن أن يتوجه إليه بذرة من العبودية. ومن هنا قال ألا له الخلق والأمر هو المتصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان. هناك رزق مع الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو الخالق الرازق، لأن الرزق خلق، ولا يشارك الله عز وجل أحد في خلقه. من يخلق التفاحة؟ من يخلق الدجاجة؟ من خلق الأرض؟ من خلق السماوات؟ من خلق الإنسان؟ لا يمكن أبدا أن يدعي إنسان أنه هو الذي شارك أو أبدع هذه المذكورات وهذه النماذج، ويكون كله بهذه المتابع. أم خلقوا السماوات والأرض؟ أم خلقوا من غير شيء؟ نفي للمصادفة ونفي للطبيعة بناء على قانون السببية الراسخ في الذرات. أم خلقوا من غير شيء؟ نحن نعلم بأن العدم لا ينتج شيئا، وهذا ليس من الحقائق المتفق عليها، بل من الحقائق الراسخة ولو اختلف من اختلف عليها. العدم لا ينتج شيئا، هذا تعلمناها عن في الفطرة. قال في الفطرة، هل يمكن أن تلوث الفطرة ليأتي إنسان ليقول العدم ينتج من مثل؟ قال أنبوب اختبار فرغنا تفريغا كاملا وتركنا 500 سنة جئنا فما وجدنا فيه شيئا. فقال من يدعي أن العدم ينتج شيئا؟ قال بقي ساعة واحدة، نحن انتظرنا 500 سنة وتعالوا انتظر ساعة، انتظر 500 أخرى مو ساعة. العدم لا ينتج شيئا. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. ما أحد يزعم أنه خلق نفسه. أنت حينما تكونت أكنت أنت مشرفا على تكوينه؟ ما أظن أن أحدا يمكن أن يدخل في الهيام الخيالي يقول والله أنا تركت، أنا كنت مشرف على تركيب جسمي وأنا جنين. ما يمكن أن يكون ذلك. طيب الأمور الأخرى، هل أنت مشرف على خلق الجنين في الفرس، خلق الجنين في الشاة، خلق الجنين في البقرة، قل في عالم الحيوان، أنت أشرفت على خلق الأزهار وبذور الأزهار؟ أنت خلقت ذرات الماء الهيدروجين والأكسجين؟ أنت خلقت أصناف المواد من النيتروجين إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب؟ نحن ما خلقنا شيئا في هذا الوجود، نحن نتعامل مع وجود قائم، نحن نجمع، نأتي بذرة من هنا وذرة من هنا وبالمختبر، وهذا أذن الله عز وجل به إذن كوني، ذلك أن الله عز وجل أقام هذا الوجود على هذه السنن. إذن نحن مع لا إله إلا الله بمفهوم رائع الشامل، مع معنى الشهادة وأن نقرر ونؤدي، معنى أن من قرر وأدى وكان قلبه ينكر معنى ما قرر وأدى ذلك من النفاق، ونفاقه كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بقيت مسألة تتعلق بالهوى والهوان لمدة دقيقتين فقط. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، مجنون بن عامر. من هو مجنون بن عامر؟ مجنون ليلى قيس. ماذا يقول قيس؟ تجنبت ليلى. دعك من ليلى الآن. يقول نون الهوان، نون الهوان، هوان تكتب بالهاء والواو والألف والنون، هوان، نون الهوان من الهوى مسروقة. تكتب هوى واكتب هوان تجد الجناس الناقص، يعني الهوى يفضي إلى الهوان، خاصة إذا كان الهوى من الهوى المسف، يعني ما له هوى، ما له طبعه بلا تجسيد ولا تهذيب إلى منقطة من النقائص، ما إلى عفن من العفنات كما يقال. تلذذ بها لمدة ربع ساعة، بعد ذلك خرج بيته بهدل، وخاصة إذا كان هذا الميل يفضي إلى إقامة حد من حدود الله عز وجل، وتزوج زنا ولو افترضنا أن المحاكم تقيم الحدود الشرعية، فإن الزنا الذي أمضى فيه فترة يتبع فيه هواء من استغرقته شهوته إذا به يرجم. لاحظ هذه العقوبة ولاحظ هذه النزلة الساقطة، إن الهوى أو إن أو نوم الهوان من الهوى مسروقة، وصريع كل هوى، صريع هواني، يعني كل من اتبع هواه لا بد من أن يسوقه إلى الهوان، سواء كان في هذه الدنيا أو كان في الآخرة. من أكرمه الله فلا مهين له على الإطلاق، ومن أهانه الله لن تجد له من يكرمه. من الذين يكرمهم الله؟ قال يكرم الله المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من المتقين؟ أول قدم على طريق تحقيق التقوى أن يتقي هواه وأن يتقي شهوته. ما معنى يتقي هواه؟ قال يربط هواه بشرع الله عز وجل، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما معنى يتقي شهوته؟ إذا كانت الشهوة التي لجت به ودعته كان يمكن أن يقضيها من يد الشرع فلا مانع، لأن الشرع ما جاءنا ليشتت منا الشهوات، وإنما جاء ليهنئ بنا الشهوات. أنت تميل للطعام فلا تسرق الطعام وتأكل، أنت تميل للطعام فلا تسرق المال الذي به تشتري الطعام، أنت تميل للمال فلا تأخذ المال من حرامه، وإنما حقق ميلك الفطري للمال بناء على أنه ميل فطري، حققه بأن تكسب الربح الحلال. فيما يتعلق بالشهوات الأخرى، كل شهوة أذن بها شرع الله يمكن أن يقضيها من أذن له الشرع بقضائها في حدود ما رسمه شرع الله تبارك وتعالى، ولذلك ترفعك الشهوة في هذه الحالة ولا تخفضه. إذا أخذها من يد الشيطان، من يد النفس، من يد الحرام، مع ذلك أنه أهان نفسه، ولك أن تفرق. وهذا ما قاله محمد بن سولي الشعراوي رحمه الله عز وجل بين الزنا وبين النكاح. في النكاح بعلقوا أكثر من 20 مصباح، أي 20؟ 2000. يزينون الأسطح وزينون واجهة القصر، وبصير الرزفة وبصير الأناشيد، ما تقول الأغاني والحفلة، ومبارك مبارك مبارك مبارك. أما هناك مبارك، هناك مفارق، هناك بالدس، هو لا يريد أن يرى واحد، وإذا رأى واحد هو نفسه خائف، يكون فرق هائل بين الحلال وبين الحرام، مع أن هذا شهوة وهذا شهوة، لكن هذه الشهوة أذن الله عز وجل بها أن تقضى بالعقل الشرعي.